الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بعد أن بين الله عز وجل للمؤمنين نعمته عليهم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم وبجعلهم إخوانا في الله سبحانه وتعالى متحابين، بيّن لهم وجوب المحافظة على هوية المجتمع المسلم والاستمرار على الطاعة والعبادة فيه بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك في أهمية هذا الترتيب وحسنه، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من طائفة تقوم به، ولا يتحقق وجود الطائفة ولا تتميز هذه الطائفة إلا بالأخوة في الله سبحانه وتعالى والمنهج الرباني الصحيح، المنهج الرباني الذي لا دخن فيه ولا غبش ولا مخالفات. أما إذا فقدت الأخوة الإيمانية فإنه من المستحيل أن توجد الطائفة التي تتحمل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك أن القلوب إذا افترقت لم تكد الدعوة إلى الله عز وجل ولا الجهاد في سبيل الله يحقق أثره. وقد وقع ذلك من خيرة أصحاب الأنبياء، فعلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانت قلوبهم مجتمعة مؤتلفة فتحوا المشارق والمغارب، فتحوا الشام والعراق ومصر وإفريقيا، وفتحوا بلاد ما وراء النهر، ودمروا ملك كسرى وقيصر. فلما وقع الاختلاف في أواخر عصر عثمان رضي الله عنه توقفت حركة الفتوحات وانشغل الناس بعضهم ببعض، ففي فترة خلافة علي رضي الله عنه لم يفتح من البلاد ولا جزءا يسيرا مما فتح في عهد عمر في عهد أبي بكر وعمر وبداية أو جزءا كبيرا جزء كبير من خلافة عثمان. فإذا كان هذا مع كون الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء فكيف يتصور في غيرهم؟ وكذلك إذا كان هناك من ليس على المنهج الصحيح، من هو في الحقيقة متوعد بالنار، الله امتن على عباده المؤمنين بأنهم كانوا متفرقين فجعلهم الله إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار بالضلال والغي الذي كانوا فيه فهداهم الله وأنجاهم الله من النار بالإيمان. فإذا كان الذي يتولى ما يزعم أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر إذا كان ضالا منحرفا وهو واقع في النار ومن الفرق النارية التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومنهم قال هم الجماعة، فكيف يتصور إذا كان هو من الفرق النارية أن يقوم بهذا الدين وبالدعوة إلى الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقوام الدعوة إلى الخير وجود أمة وطائفة، وقوام الأمة والطائفة المنهج والأخوة والتربية على هذه الأخوة. إذا فقدت هذه العناصر لم تقم للدعوة إلى الخير قائمة. والله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين في هذه الآية وغيرها من الآيات خطابا مطلقا، ولتكن منكم أمة، خاطبهم كمجموع، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مع أنه القائم بهذا بلا شك وهو إمام المؤمنين القائم بأمر القائد والحاكم والمربي، ومع ذلك كان الخطاب للأمة ولتكن منكم أمة، وهذا لأجل أن يعلم أن هذه الواجبات الشرعية منوطة بالأمة الإسلامية في كأمة مجتمعة، وهي التي يسميها العلماء فروض الكفاية، وذلك أن الخطاب بها كان خطابا مطلقا، لكن معلوم أنه لا بد في القيام به من القدرة، والقدرة هي السلطان، ولذا وجب على السلطان ومن قام مقامه أن يرتب هذه الأمور وأن يجعل هناك ولاية للحسبة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والجهاد في سبيل الله، إذ في حقيقة الأمر أن الجهاد في سبيل الله نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لكن كما يقول العلماء دعوة قهرية، دعوة تقهر من خالف في ذلك ولا تتركه وشأنه، بخلاف الدعوة باللسان فإنها دعوة بغير قهر للعدو إلا قهر الحجة، وأما الجهاد في سبيل الله فهو دعوة قهرية لنشر دين الله ولإعلاء كلمته في الأرض، وهو أمر كما ذكرنا جزء من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فأولا في خطاب القرآن للمؤمنين كأمة، وكما خاطبهم في آيات القتال في بذلك فقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من الآيات. وكذلك في الحدود والحقوق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكذلك في الحدود والسارق فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. الخطاب كان للأمة الإسلامية، لم يكن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده، ولم يكن لولي الأمر وحده، لكي لا يظن أحد أن هذه مهمته دون غيره أو أنها مسؤوليته وليس على الناس مسؤولية. فنقول هو أوجب الناس قياما بهذا الأمر، الواجب عليه أعظم والذي يلزمه من ذلك أكثر، لأنه صاحب القدرة والناس تسمع له وتطيع، ولكن إذا لم يقم به لعجز أو لتقصير وتفريط. فلا تزال هذه الخطابات في مواجهة التي خطبت بها الأمة الإسلامية ما زالت في أهم واجباتهم وتكاليفهم الشرعية. ومن هنا قال العلماء أن كل هذه الواجبات إذا عجز بعض الأمة عن القيام بها وقصر الباقون أو قصر البعض وعجز الباقون فواجب على كل أحد أن يقوم من ذلك بما يقدر عليه. وكذلك إذا افترقت كلمتهم فكانوا دولا أو فرقا وأحزابا فالواجب على كل طائفة منهم أن تقوم بهذه الواجبات الشرعية. والأمر لهم بصيغة العموم والإطلاق الخطاب للأمة لكي يتعاونوا على ذلك، ولأن هذه الأمور لا تتم إلا بتعاون. ولذا ورد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا الأمر قد خوطب به المؤمنون في الواجبات الخاصة التي يفعلها المؤمن بنفسه، ومع ذلك حتى يستشعروا كونهم أمة ويستشعروا هويتهم كطائفة مترابطة متشابكة، فخوطبوا بصيغة الجمع، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. مع أن هذه الواجبات إنما يقوم بها الإنسان وحده، ومع ذلك خطبوا بها جميعا لتستقر في نفوسهم ذلك. لكن هذه الواجبات التي لا يمكن القيام بها من الفرد وحده خطبوا بها لكي يتعاونوا على إقامتها وليجتمعوا على ذلك، لأنه لا يقوم بها أحد الناس ولا يقدر، إنما نعني على الوجه الكامل الواجب. ولا يلزم من ذلك أن لا يدعو الإنسان إلى الخير، لكن بلا شك لن يحقق من ذلك ما يلزم جميع الأمة. لا يحقق بالدعوة إلى الخير ما يلزم الأمة الإسلامية ككل، حتى يوجد فيها المعروف الواجب ويزول منها المنكر المحرم، وإلا بقي الأمر في تكاليفهم. إذا كان هناك من لم تبلغه دعوة الخير أو وجد معروف واجب مفقود، يعني ترك الناس معروفا واجبا أو فعل الناس منكرا محرما. لماذا ذكرنا معروفا واجبا ومنكرا محرما؟ لأن المعروف كل ما عرف في الشرع حسنه من الطاعات الواجبة والمستحبة، والمنكر كل ما استنكره الشرع وقبحه من المعاصي والمكروهات والشبهات. لذلك قلنا دائرة الوجوب في حق الأمة الإسلامية كطائفة هو في غياب المعروف الواجب، وأما ترك المستحب فهذا نقص في منزلتهم، وأما فعل المكروه فنقص في منزلتهم. أما ورود المحرم، فعل المحرم، ما زالت الأمة مكلفة بإزالة المحرم. ورأس المعروف توحيد الله، ورأس المنكر الشرك بالله. ولذا كان هذا الأمر للأمة الإسلامية ليس محدودا بدائرة معينة وليس محدودا ببلد معين، بل الأمة الإسلامية مأمورة بأن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف حتى يوجد الواجب منه، وتنهى عن المنكر حتى يزول المحرم منه في الأرض كلها. وهذه الأمة ورثت مهمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونبيها خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس كافة، والأمة قد ورثت هذه المهمة. فلذلك لا تكون قد أدت ما عليها من ذلك، أو تظن أنها قد انتهت من هذه المهمة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فعندما يعبد الله في الأرض كلها ولا يبقى شرك ظاهر ولا يكون إلا منقمعا مغلوبا. فعند ذلك عندما يتم هذا الأمر لا يبقى الشرك إلا مغلوبا، عند ذلك تكون المهمة قد تمت، ولذا ينتهي فرض الجهاد في ذلك الوقت. ولذا قول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال، وهو كما ذكرنا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون الدين كله لله. فلذلك هذه الآيات تحدد مهمة الأمة الإسلامية فيما يتعلق بواجبها نحو البشرية كلها ونحو أداء دعوة الأنبياء وتوصيلها إلى الناس كافة، والدعوة إلى الخير، الدعوة إلى هذا الدين، إلى الإسلام، إلى القرآن، إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله عز وجل ولتكن منكم احتج به من يقول من العلماء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لأن من للتبعيض، ولتكن منكم أمة، فقالوا إذا كان هذا فليس هذا واجبا على كل أحد، بل واجب على طائفة من الأمة، وهو قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم من قال بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل أحد، والصحيح أنه فرض كفاية إذا قام به طائفة من الأمة حتى ورد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. وكما ذكرنا ليس في بلد بعينها ولا أرض بعينها، بل في العالم كله، ولذا بحسب الإمكان ما أمكن المسلمين أن يأمروا بالمعروف وأنه عن المنكر في الأرض كلها وجب عليهم ذلك، وكما ذكرنا بحسب قدرتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذين قالوا بأن منكم تدل على يعني أنه فرض كفاية، هو تمسكوا بظاهر الآية وهو ظاهر جدا، ويؤيده قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلينذروا قومهم هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد جعله الله لطائفة وليس أنه لكل فرد من أفراد الأمة. لذلك نقول أن ظاهر الآية وظاهر الآية الأخرى نص في أن هذا واجب على طائفة وليس على كل أحد، لكن هذا الواجب قد يصبح فرض عين في بعض الأحوال. نقول إنه في الأصل فرض كفاية كما دلت عليه الآية، الآية وغيرها من الآيات، والذين قالوا أن من زائدة خالفوا الظاهر. بعض العلماء يقول أن من، الذين قالوا أنه فرض عين قالوا أن من زائدة، ولتكن منكم أي ولتكونوا أمة، مثل أن تخاطب رجلا وتقول ليكن منك الرجل الصالح، يعني لتكن أنت الرجل الصالح، فقالوا أن من زائدة، فهذا خلاف ظاهر الآية، الظاهر أنها للتبعيض، وكما ذكرنا الآية الأخرى نص في ذلك. لكن من الجمهور العلماء يقولون هو فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحوال، متى يصبح الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فرض عين؟ تصبح كذلك في حالة القادر الذي لم يقم به غيره، إذا كان هناك في المكان قادر على الدعوة إلى المعروف الواجب والنهي عن المنكر المحرم، ولم يوجد ولم يقم بهذا الواجب غيره، قادر، لأن من شروط أي تكليف القدرة، ولم يقم به غيره لأنه كما ذكرنا فرض كفاية. لماذا لم يقم ذلك الغير؟ يمكن أن يكون ذلك الغير لم يقم به لعجز، ولنضرب على ذلك أنواعا من الأمثلة، مثال العجز العلمي ومثال العجز الحسي ومثال العجز المعنوي. في وجود قادر. العجز العلمي أن، وهذا ينقسم إلى نوعين أيضا، نوع متعلق بالعلم بالشرع، ونوع يتعلق بالعلم بالواقع. النوع الأول عجز علمي يتعلق بالعلم بالشرع، مسألة فيها جدال ومعاذير، فيها حجج، فيها مناقشات وأدلة، والمخالف الذي يرتكب المنكر عنده شبهات وسوف يلبس على الناس، مثل مسألة اتخاذ القبور مساجد، والذي يجوز ذلك ويفعله عنده شبهات من مشايخ سوء، أو هو أحد مشايخ السوء الذين يحتجون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والاستدلالات الباطلة، ويعني الشبهات المنحرفة التي تحتاج إلى رد من أهل العلم، ولا يوجد إلا واحد عنده ذلك العلم، لا يسعه أن يسكت ولا يسعه أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة، لأن غيره عجز علميا، لو ناقشوا هؤلاء لا غلبوا أمامهم ولا ضاع الحق منهم، وليس عندهم من العلم ما يقومون به في وجه البدعة والضلال. وهذا قل في كل مسائل البدع غالبا التي عليها شبهات. وهذا في الحقيقة مما يلزم الأمة أن توجده، أعني ليس العجز عند البعض بمبرر للبقاء والسكون، بل يجب أن يزيل ذلك العجز، لأن ما وأجبه الشرع مطلقا وجب الأخذ بأسبابه إذا عجز عنه، بخلاف ما أوجبه الشرع مقيدا لا يلزمك أن تأخذ أسبابه. أعني إذا لم يكن عندك مال، الزكاة ليست واجبة عليك، لأن الزكاة واجبت على من عنده مال، هل يلزمك كمسلم أن تكتسب مالا يبلغ نصابا لتؤدي الزكاة أم لا يلزمك ذلك؟ لا يلزمك، أنت غير مكلف بجمع نصاب من المال حتى تؤدي الزكاة، إنما وجبت الزكاة على من ملك نصابا. لكن الأمة أمرت بالدعوة إلى الخير، فإذا لم يكن وسيلة للدعوة إلى ذلك الخير إلا بتعلم الأدلة والرد على الشبهات ومعرفة وجوه البدع والضلالات ومقاومتها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب وجوب الزكاة لم يجب إلا بالنصاب، هل يلزمك أن تحصل النصاب؟ لا يلزمك ذلك، ولكن يلزمك إذا عجزت عن القتال مثلا في الجهاد في سبيل الله لأنك ضعيف ليس عندك سلاح، يلزمك أن تأخذ من الأسباب ما تقدر عليه، عجزت عن الأسباب فأنت معذور، إذا عجزت عن سبب فأنت معذور. على سبيل المثال، إنسان لا يحسن القراءة والكتابة ولا يحسن حتى السماع، فعنده عجز لا لم يعطيه الله من العقل ما يستطيع أن يصير به عالما يرد الشبهات، نقول أصبح هذا فرضا على العلماء الذين يستطيعون رد الشبهات، وعلى طلاب العلم القادرين على أن يردوا الشبهات عن السنة وأن يردوا على أهل البدع والضلال. فهذا مثال العجز العلمي، ولا ينبغي لأحد أن يعجز نفسه، ولا ينبغي أن تظل الأمة عاجزة، لأن فرض عين عليها أن يوجد منهم من يطلب أحكام الشريعة من أولها إلى آخرها في كل محلة حتى يكفوا المسلمين تلك الواجبات. وما أصاب المسلمين، ما أصابهم في المشارق والمغارب إلا بسبب انتشار البدع والضلال، تسلط العدو على بلاد المسلمين بسبب انتشار الخرافات والعقائد الباطلة والمنكرات، وانتشرت هذه بسبب ضعف العلم وكثرة الجهل واتخاذ رؤوس الجهال، حتى غلب الناس منهم وصاروا هم المردود إليهم الأمر، فأخذ الأعداء منهم بلاد المسلمين وتسلطوا على العباد. وعبر التاريخ كان الأمر كذلك، عندما انتصر الباطنية وأخذوا بلاد مصر والشام والحجاز، يعني الدولة المسمى في التاريخ بالفاطمية، أخذ الصليبون بيت المقدس وساموا المسلمين سوء العذاب. وما زال هذا البلاء إلا لما زالت دولة البدع والضلال والزندقة والنفاق على يد صلاح الدين، وانتشرت كتب البخاري ومسلم مرة ثانية، وعادت يعني تدريس العلم على طرق على مناهج الأئمة ومذاهبهم المعتبرة، وعاد الناس إلى منهج الكتاب والسنة بدرجة كبيرة في ذلك الوقت. فهكذا المسلمون يعودون إلى الحق بنشر العلم. ولذلك نقول العجز العلمي لا يجوز أن تظل الأمة عاجزة، ولكن إذا وجد قادر علميا والباقون عجزة أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير في هذه الحالة فرض عين على هذا القادر الذي لم يقم به غيره لعجز. لو وجد قادران أحدهما مقصر لا يريد أن يتحرك أصبح فرض عين على الآخر أيضا لأن غيره لم يقم به لتقصير، يقول يصبح فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير. يعني عالمان كل منهما يعلم أن الربا محرم وواحد سكت والآخر يعلم ذلك وهو قادر، ولو تكلم بالأدلة لا أسكت المخالفين، وهناك من يخالف بشبهات، والناس عندهم كلام العلماء يعني كالأدلة بالنسبة لهم، لو قالوا لهم الشيخ الفلاني كذا فعندهم أن هذا هو الصحيح، ولذلك يحتاج الأمر إلى مجادلة إلى إقامة أدلة. يصبح فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، هذا في أمر العجز العلمي فيما يتعلق بالشرع. العجز العلمي فيما يتعلق بالواقع، مثاله رجل في داخل بيته، في يعني داخل البيت لا يدري من في خارج البيت المنكرات الموجودة داخل البيت. أنا لا أدري ما فوق هذا الجدار، ما فوق هذا السقف، ولا ما في داخل هذه البيوت، فلا يلزمني بل ولا يجوز لي أن أبحث وأتجسس. الأب داخل البيت قادر وعلم بوجود هذه المنكرات، علم أن التلفزيون مثلا شغله الأولاد على فيلم قبيح وصور عارية ورقص ومعازف، وهو يعلم ذلك، علم علما بالشرع وعلما بالواقع، وأنا لا أعلم لأنه غائب عني، كما في منكرات في بلاد أخرى نحن لا نعرفها أو في نفس المكان الذي نحن فيه لكن مستتر. من علم به شرعا وواقعا كان قادرا، ومن كان عاجزا لم يلزمه شيء أو كان مقصرا. اثنان داخل البيت، رجلان كل منهما على علم بأن هذا محرم ورأوا ذلك، أحدهما سكت أصبح فرض عين على الآخر. إن سكت الاثنان أثما جميعا، لأن هذا من فرض الكفاية كما ذكرنا، حتى يزول المنكر المحرم ويوجد المعروف الواجب. أنا لا أدري مثلا عن أبناء المسلمين الذين في سن العاشرة الذين يلزم أمرهم بالصلاة من 7 إلى 10 ويعاقبون على تركها. الأب والأم اللذان يعلمان أن هذا الولد لم يصلي يلزمهم، لأنهم ليس يعني يسخط ذلك عني إذا علمت، مع أنه ليس ابني ومع ذلك يلزمني أن أمره بالصلاة إذا علمت، ولكن من أدراني أنه لم يصلي؟ الذي يعلم ذلك أبوه وأمه، الذي يعلم ذلك المدرس الذي يدرس له مثلا وقد مضى الوقت وقت الصلاة وهو جالس عنده، فهذه مسؤولية ذلك المدرس، فرض عين عليه لأنه العالم القادر. علم بالواقع وأبوه وأمه في المنزل لا يدريان ماذا فعل الولد الذي بلغ العاشرة فأكثر يستحق العقاب، بل نقول بلغ السابعة، يجب أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولد خرج خارج البيت وولد في محلة يعني مثلا يعمل مثلا أو في مدرسة ووجده المدرس يدخن، أبوه وأمه هم المسؤولين عنه لا يعرفان أنه يدخن ولا يدريان، لأنهم عندهم عجز علمي بالأمر الواقع، أعني أنهم لم يشهد ذلك، فلو شهد لزمهما ولو لم يشهد لازم من يعلم، الذي شاهده أصبح فرض عين عليه أن ينهاه عن ذلك المنكر المحرم وهو التدخين وهكذا. فهذا في العجز، يعني هذا في ما نقول أنه العجز العلمي المتعلق بالواقع، إذا عجز الإنسان لكونه لا يعلم ذلك الواقع. بعض المشايخ قد يفتي بفتاوى لأنه لم يدري الواقع الذي سيقت فيه، أخذ الناس يعني أمرا معينا منه على طريقة معينة في السؤال، وظن العالم أن هذا هو الواقع وهو معذور رغم أنه عنده علم بالشرع، لكن لم يكن عنده علم بالواقع في أنه مخالف لهذا السؤال الذي سئل، ولم يبين له على وجهه. من كان عالما بهذا الواقع كان فرضا عليه، فرض عين عليه أن يبين وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هذا في العجز العلمي. نقول أنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين، فرض كفاية، قد يتعين في بعض الأحوال منها القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير، كما ذكرنا أن الذي لم يقم به غيره، القادر الذي لم يقم به غيره لعجز، قلنا العجز العلمي، وهو ينقسم إلى عجز علمي من جهة الشرع، إنسان ليس عنده علم بالشرع، النوع الثاني عجز علمي من جهة العلم بالواقع، وكلاهما واجب في هذا الباب. فبالأمر عن المنكر لا يجوز أن تنكر دون أن يكون عندك علم بالشرع، ولا يجوز أن تنكر وليس عندك علم بالواقع. بمعنى أن هذا الإناء أنا فيه سائل، لا يجوز لي أن أريق هذا السائل، وإن علمت أن الخمر محرمة حتى أتأكد أن هذه خمر، أنا ليس عندي علم بالمخدرات، لا يجوز أن أمر مثلا فأجد شابا يمسك قطعة أنا لا أدري ما هي وأبيعها لغيري، أو أمر جاي مسكها ومسكه ضربه لأنه هو بيقول إيه الحشيش، أنا ما أعرفش الحشيش، فلا يجوز لي ذلك، ده شرط، فضلا أنه لا يلزمني مثل هذا الكلام إلا أن أعلم أن هذا هو إيه، هذه هي المخدرات. ففي الأمر المنكر لابد أن يكون إنسان على علم، العاجز ليس عليه ذلك. هذا العجز العلمي بنوعيه. يبقى العجز الحسي. العجز الحسي، وقلنا العجز المعنوي، العجز الحسي هو الذي يفقد الإنسان فيه آلة التكليف في محل التغيير، على سبيل المثال أشل اليد أو أخرس اللسان، فهذا لا يستطيع أن يغير، هذا الأول لا يستطيع أن يغير بيده، والثاني لا يستطيع أن يغير بلسانه، فهذا يسقط عنه ذلك الواجب. فإذا كان هناك قادر بيده، هناك قادر وقادر على التغيير، كالأب في البيت يستطيع أن يقوم مثلا زي ما قلنا بإغلاق التلفزيون اللي معروض فيه، أو الكمبيوتر اللي معروض فيه صور عارية، أو إسكات المعازف المحرمة، قادر على ذلك بيده، فيلزمه ذلك الأمر. لا يلزم من ذلك أن يبدأ باليد مباشرة، البداية دي أمر آخر، ده ترتيب التغيير أمر غير ما يقول إليه الحال في النهاية، بمعنى أنه يبدأ أولا بالنصح وينتهي في النهاية بالتغيير، لكن الصورة النهائية أنه لابد من إزالة ذلك المنكر طالما كان هناك قدرة وكان عنده سلامة الآلة. إذا ولد أشل وسليم اليد وجب عليه باليد، إذا ولد أخرس أو به يعني عقدة في لسانه لا يستطيع البيان، وآخر قادر على البيان وجب على القادر على البيان. هذا بالنسبة للعجز الحسي. وهذا لا يتعلق بالقلب لأن القلب لا سلطان فيه لأحد، إنما الأمر فيه لله وحده لا شريك له. ولذا كان لا يجوز لأحد أن يترك تغيير المنكر بالقلب بحال من الأحوال، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير بالقلب يشمل كراهية المنكر وبغضه وتمني زواله، وأما أن يرضى بالمنكر أو يقره ويصوبه فهو يأخذ ذنب الفاعل وإن كان بينه وبينه بعد المشرقين. بمعنى إنسان يقيم في هذه البلد وهو يقر المنكرات التي في أقصى الغرب في أمريكا مثلا، ويبقى فرح بوجود المنكرات، يأخذ ذنبها ولا يضر له. ذلك العقيدة الصحيحة والعلم النافع هو من أعظم الأمور سببا للنجاة، لأن الإنسان قد يأثم بأنواع من الآثام برضاه بالمنكرات والعياذ بالله. تجد بعض الناس على سبيل المثال يرضى بقتل المسلمين، يقول لك يستهلوا استحقوا والعياذ بالله نعوذ بالله، أو يقول لك لا ده كان الصح أنه يتعامل كده، دول كانوا هيودوا بلد في داهية والعياذ بالله، ويرضى باحتلال بلاد المسلمين ويرضى بانتهاك حرماتهم، وهو قاعد بجهله ده عمال ياخذ ذنوب فوق الذنوب لا يدري عنها، وهو سوف يحاسب عليها لأنه رضي بالمنكرات والمعاصي والكفر أحيانا والعياذ بالله. الغرض المقصود العجز الحسي الذي يكون بعدم وجود آلة التغيير وآلة الدعوة إلى الخير، إما لسان وإما يد، وكذلك عجز حسي مثل عادم أهبة القتال، كما ذكرنا أن الجهاد دعوة قهرية، فلو عدم إنسان أهبة القتال ليس عنده سلاح لا ولا يستطيع القتال بغيره. العلماء اختلفوا في من إذا كانت الحجارة إذا كان قادرا على القتال بالحجارة هل تقوم مقام السيف والرمح، ده كان زمان يعني، وإلا فاختلفوا فيه، لكن ليس لها وجه الآن مثلا في مقاومة طائرة ودبابة. إذا كان البعض قد قال أن الأصح أنه يقوم مقامها بالنسبة للحجارة، هذا بالنسبة لسيف ورمح، لكن بالنسبة لمدفع ودبابة وطائرة لا شك أنه إذا كان عاجزا عن ذلك لم يلزمه هذا الأمر. يبقى العجز المعنوي، العجز المعنوي وهو ما يتعلق بأن الآلة سليمة، عنده يد وعنده لسان، ولكن يعلم أنه يترتب على أمره ونهيه ضرر معتبر شرعا، مما لو وجد يبيح له فعل المحرم وترك الواجب عند الإكراه. درجة الضرر بمعنى أنه سليم الآلة، آلته يده ولسانه في سلامة، ليس عنده عجز حسي، وكذلك ليس عنده عجز علمي، يعلم أن هذا محرم ورآه بعينه، لكنه علم غلب على ظنه أنه إن أمر بلسانه أو غير بيده على حسب الأحوال، يمكن أن يكون هذا مرتبطا بالتغيير باليد في الغالب، وأحيانا يكون في بعض البلاد باللسان لو تكلم فقط. علي غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر معتبر في نفسه وأعضائه وجوارحه أو في ماله أو في جاهه، يترتب عليه فوات حاصل من هذه الأشياء مثل قتله وتعذيبه وضربه ضربا معتبرا. ليه قلنا معتبرا؟ لأن الضرب الخفيف ألمها في الضرب لا بد من إهدارها، وأخذ الحبة من المال لا بد من إهدارها، وأما هدم المنزل مثلا بما لا يجد معه مأوى يسكن إليه، يعني ده بدن سليم لكن هيهد البيت ويترتب على ذلك أن لا يجد مأوى يسكن إليه، أو أن يحرق ثيابه بحيث لا يجد ما يستر عورته، أو يدمر طعامه وشرابه بحيث يكاد يموت جوعا، يجوع ويعطش، أو يسمم على سبيل المثال، أو يقطع مثلا أسباب أنهار المياه مثلا أو الآبار بحيث يعجز عن الشرب، يموت من العطش أو يموت من الجوع، أو يعرى ضروراته الأساسية يفقدها إذا غلب على ظنه ذلك، لأنه في مال وليس في بدن بس يؤدي إلى ذلك. وكذلك في أمر الجاه، إذا كان وإن كان الأمر يتفاوت، لكن إذا كان يهان من يعني يهان إهانة ليس مجرد لوم وعتاب من فاسق وغيبة من أمثال هؤلاء، لا، إنما يهان، ضربوا له مثالا كأن يمشي حافيا مثلا على حمار في الطريق ينادى عليه، في زماننا كان زمان يسموه لو كان حاسر الرأس يعني، لكن قلنا دلوقتي يمشوا حافي مقيد اليدين أو الرجلين، يسب ويشتم أمام أعين الناس، ولكن مش إن هو الواحد يقول له أنت مالك ما تخليك في نفسك، مثل هذا لا بإجماع العلماء ليس بضرر معتبر، لأنه لا يخلو الأمر المنكر عن مثل ذلك. ولذلك قال لقمان لابنه واصبر على ما أصابك، وكذلك أصبر على ما أصابه إذا أصابه شيء لم يكن يتوقع ويغلب على ظنه، فإن هذا وارد أن يقع أيضا الإنسان المسلم، نحن نتكلم عما يغلب على الظن، أما إذا عمل شيئا كان ظنه سوف يكون صحيحا سوف يترتب عليه المصلحة فبان أنه ليس كذلك فوقع خلاف ما كان يظن، ليس هذا بآثم ولا بمقصر، ولكن فليصبر على ما أصابه. لكن الذي نقول أنه إذا كان عاجزا، عجزا معنويا كما ذكرنا، ما كان في معنى العجز وهو أنه لو كان يكره على أن ينطق بكلمة الكفر بضرب وتعذيب وحبس، فيكون مما يسوغ له أن ينطق، يجوز له أن ينطق، فوجود هذا إذا غلب على ظن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر يسوغ له ترك ذلك بلا شك، لأن فعل المحرم أغلظ من ترك الواجب، ترك الواجب أقصاه أن تسكت أنت عن منكرات الآخرين، ولكن فعل المحرم إذا جاز فعل المحرم جاز بالأولى أن تترك الآخرين يفعلونه، إذا جاز أن يفعل هو الحرام لأن ينطق الكفر أو يزرد للصنم عند الإكراه، ووجد ما يكون إكراها لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يعني سيصيبه ذلك، إما أن تترك الدعوة إلى الخير والأمر في المنكر وإما فعلنا بك كذا، فهذا بالأولى، لأنه إذا كان يباح فعل المحرم فيباح بالأولى ترك الواجب، لأن الحرام فعل المحرم في هذه الحالة أغلظ وأشد كما ذكرنا، وهذا الواجب في الحقيقة يتعلق بغيره، يعني أعني أنه يأمر غيره بالمعروف أنهى غيره عن المنكر، فإذا كان هو في نفسه يجوز له أن يفعل جاز له أن يترك الأمر بالمعروف عن المنكر أو جاز أن يسكت عن هذا الأمر في تلك الحال، وأحيانا يجب أن يسكت وأحيانا يجب أن لا يغير إذا كان الضرر يتعلق بغيره والمفسدة أعظم، إذا كان الضرر ينزل بغيره من حق المسلم أن يسامح في حق نفسه وليس من حق أن يسامح في حق غيره إلا إن رضوا بمثل هذا، قالوا افعلوا ونحن معك ما يصيبنا فنحن مستعدون فليفعلوا، أما إذا كان سيصيب المسلمين عموم المسلمين أو غير من لا يرضون بذلك وهم في سعة، لأن الله قد جعل لهم سعة في الرخصة في أن الإكراه يزيل عنهم الواجب وجوب الواجب ويزيل عنهم الوصف بالتحريم في الإثم، يعني لا يأثمون إذا فعلوا المحرم إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان بل في النطق بكلمة الكفر وفعل الكفر طالما لم يكن متعديا إلى يعني انتهاك حرمة مسلم أو معصوم، فنقول أن في هذه الحالة إذا كانوا في سعة ويصيبهم ذلك الضرر فإذا لا يجوز له أن يفعل ما يضرهم، وكذلك إذا كان الضرر فادحا به من غير أن يترتب عليه أثر لا عاجل ولا آجل ولا خاص ولا عام، ذلك أن أنواع الآثار للدعوة إلى الله عز وجل منها الأثر العاجل المباشر ومنها الأثر الآجل وهو النكاية في نفس مرتكب المنكر الذي يمكن أن يتركه في يوم من الأيام يرتكبه على الأقل وهو كثير النفس بدلا من أن يجاهر به بدلا من أن يكون أمرا عاديا يقال كل الناس يفعلون ذلك، فسوف يكون منكسرا إذا كان كل الناس يقولون اتق الله لا تفعل اتق الله لا تفعل، لو أن متبرجة كلما سارت في طريق سمعت الحجاب فرض اتق الله يا مسلمة مثلا يعني لما تجرأت على أن تزداد فجورا وفسادا. لو أن كل يعني من أراد مثلا أن يقبل امرأة في الطريق سكت الناس عن ذلك وسوف يتجرأ المزيد من ذلك، لكن لو أنهم أنكروا عليهم ولو بالكلام دون تغيير باليد لأحدث ذلك نكاية في القلوب، يكون يفعل ذلك وهو يريد أن يختبئ، ما زال الأمر منكرا، مثل مثلا فعل الزنا عندنا ما زال مستنكرا جدا، ما زال من تفعل ذلك أو يفعل ذلك يختبئ من الناس ولا يعلنه صراحة، لكن في بلاد أخرى يفعلون ذلك علنا، ما زال الناس يستقبحون في أكثر شوارعنا أن يقبل الرجل امرأة أجنبية أو أن شابا يمسك فتاة ويحتضنها، فهذا لا يكاد يوجد، لكن في كثير من البلاد أصبح هذا عاديا. لذلك نقول الأثر الآجل أنه يحدث نكاية في قلبه لو ارتكبه يرتكبه وهو كثير القلب ويمكن أن يتركه بعد حين، كما ذكرنا أثر خاص أو عام، إن الخاص على مرتكب المنكر نفسه وعام على غيره. لو أن الذي سب الدين أنكر عليه العشرات، والطفل الصغير الذي سوف يرى هذا المنظر سوف يستقبح سب الدين، أما إذا رأهم سكتوا غدا سيسب الدين والعياذ بالله. وإذا قذف رجلا آخر أو امرأة بالزنا وسكت الناس سوف يتعود الناس على الشتائم. تلاقي الأحياء التي عرف فيها أو الشوارع حتى أو المناطق التي عرف فيها القذف والسب والبذاء ينشأ الصغير يسب بأنواع السب كلها، ويقولون هذا أمرنا عاديا. الناس يعني في بعض البلاد يسبون الله عز وجل صراحة وينشأ على ذلك أجيال ولا يرون في ذلك شيء، حتى يوجد أهل ضلال وبدع وجهل بل وأقول زندقة يسوغون لهم مثل ذلك ويقولون الأمر أصبح مما عمت به البلوى، لا يكفر من سب الله، نعوذ بالله، بل كفر ناقل عن الملة بلا نزاع. ولكن كما ذكرنا نتيجة ترك هذا الأمر، ترك الإنكار، أدى إلى انتشار ينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير والعياذ بالله. وكل المنكرات الشائعة الآن بسبب ذلك، بسبب أنها لو وجدت حتى ولو بالنكاية في القلوب. وكما ذكرنا الأثر العام بمعنى أنه ينتفع بهذا غير المرتكب المنكر، حتى لو لم يترك هو مستمر على المنكر ومش هينتفع ومستمر على الفساد، لكن غيره قد ينتفع. نقول إذا الأثر العام للأمة منع نزول العذاب العام، البلايا العامة التي تنزل من الأوبئة والغلاء بسبب انتشار المنكرات، كما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هناك فتن لا تخص المرتكب للمنكر دون البريء من ذلك، احتلال البلاد يتنغص به ويتكدر به ويعذب به البر والفاجر والعياذ بالله، العدوان على بلاد المسلمين يتعذب به البر والفاجر. فتن لا تصيب الذين ظلموا فقط، تصيب الذين ظلموا والذين لم يظلموا لعدم وجود الواجب. لذلك نقول إذا لم يكن هناك أي أثر لا خاص ولا عام ولا عاجل ولا آجل ولا على مرتكب المنكر ولا على غيره، ومع ذلك ضرر جسيم بلا فائدة، على سبيل المثال إنسان محبوس في لا يرجى من المحيطين به من قطاع الطرق مثلا وأمثالهم أن يعني لو أمرهم ونهاهم أن يتأثروا بشيء، بل كلما أمرهم أنهم ضربوه أكثر واستهزوا به أكثر، فعند ذلك يلزمه السجود، لأنه لا يجوز له أن يضر نفسه ويلقي بنفسه إلى التهلكة بلا أثر على الإطلاق، لا عاجل ولا آجل ولا خص ولا عام ولا على مرتكب المنكر ولا على غيره. هنا إذا حصل ذلك لا يجوز أن يضر نفسه، والضرر بالغ كما ذكرنا. وجود الضرر بهذه الحالة يعد نوعا من العجز المعنوي كما ذكرنا. ورود الضرر، أي ضرر؟ قلنا الضرر المعتبر. ليه؟ لأن في أضرار غير معتبرة كما ذكرنا، كالضربة اليسير ضررها يعني حيشد ودنه مثلا، أو أن هم يحبسوه لحظات يوقفوه مثلا، يعني نقول مثلا إن هل يباح للإنسان أن يحلق لحيته؟ لأنه إذا مر أوقفوه ونظروا في ورقه ثم جعلوه يمر ولو أنه كان بغير لحية لمر من أول الأمر، مع أن هذا وارد أن يقع على غيره. يقول هذا اللحظات اليسيرة في الحبس ليست معتبرة، إنما الحبس الذي يضر الطويل المدى لا يلزم سنوات بل ربما ليال، يمكن أن يكون كذلك لو أن الإنسان وصل إلى حال ذلك. كما ذكرنا الذي يبيح ترك الواجب والذي يبيح فعل المحرم هو وجوب الضرر المعتبر، وكما ذكرنا الضرب الخفي ما هو الضرب، الحبة اليسيرة من أخذ المال لا يعد ضررا، وكذلك خوف امتناع المنتظر لا يعد ضررا، وإنما فوات الحاصل هو الذي يعد ضررا في هذه الأشياء. يعني إيه فوات الحاصل؟ حاجة موجودة، أنا عندي طعامي وشرب عندي مالي، أنا خايف إن هم يدمروه، بيتي موجود يهدوه، بخلاف أنا مش عايز أقول لهم، علشان لو أنا قلت لهم مش هيشغلوني عندهم، مش هيدوني فلوس، أنت الفلوس مش موجودة، ده مش يعد ضرر، إلا لو وصل الحال إلى أنك إذا أمرت ونهيت لم تجد عملا تأكل منه وتشرب وتكسو عورتك، مش هيلاقي ياكل، مش هيلاقي ياكل، مش هيلاقي يشرب، مش هيلاقي يكسو عورته، مش هيلاقي مكان يأوي إليه، فهذا يصل مع أنه خوف امتناع منتظر، حاجة لسه هتتوجد وخايف إنها ما تحصلش، هنا يلحق بفوات الحاصل الموجود، إن المال هيتاخد والبيت هيتهد والثياب هتتحرق ومش هيلاقي ما يكسو عورته وعورة أولاده ولن يجد لهم مأوى، هو ده هو الذي يسعه عند ذلك. فهذا في بعض، نقول إن هذا الواجب الذي هو واجب كفائي فرض كفاية بدلالة من ودلالة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهذا واجب فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحوال منها القادر الذي لم يقم به غيره، يتعين يصبح فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير، عجز علمي بالواقع أو بالشرع، عجز حسي، عجز معنوي، تقصير إذا قصر وهو قادر وغيره ما إذا قصر وهو قادر فهو يأثم ويصبح فرض عين على غيره بذلك، وكذلك يصبح فرض عين على من تعينه الدولة الإسلامية لهذه الوظيفة، وظيفة الحسبة. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة التي نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين، يوفقنا والمسلمين جميعا للعمل بها والقيام بحقوقها وحدودها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المستضعف مش سمعت درس تا مش سمعت درس بتاع البتاع ولا ما سمعتوش المستفت. طب اسمعوا هذه الجهات فرضعين، يأثم كل قادر على الذهاب إلى بلد التي يستباح فيها أعراض المسلمين أو حرماتهم. الجهاد فرض عين على البلد التي ينزل فيها بناء أيضا على القدرة، وإذا كان هناك من يستطيع غوثهم ولا يجدون غوثا إلا به فهذا الذي يتعين عليه أن يذهب، وليس لمجرد أن البعض يقولون تعالى ويصبح فرض عين، لأن المسلمين كثرة في عامة البلاد المحتلة، والواجبات ليست متعلقة فقط بالجهاد بل واجبات متعلقة بكل بلاد المسلمين، مضيع فيها كثير جدا من الواجبات وانتهاك حرمات وغير ذلك، فلا بد من هذا الضابط، انه انما يتعين على من يغيثهم اذا ذهب ولا غوث لهم الا به، والله اعلم. اما غير ذلك فيكون فرض كفاية وهو الواقع في اكثر الاحوال. لا يغرنك من ذلك بعض من ليسوا يعني من لا من أهل الإمامة في العلم ولا في الواقع ممن ينادون بأن تعالوا إلينا ولا غرض لهم في الحقيقة، لم يعني يحققوا مسألة الوجوب في الواقع، لأن عندهم أغراض أخرى غير ما يتعلق بمصالح المسلمين في هذه البلاد أو في غيرها. فمثل هذه النداءات يقول لك المجاهدين قالوا تعالوا، نوعية معينة هي التي قالت ذلك، أو فرق معينة وجماعات معينة التي قالت نحن نحتاجكم، وإلا فمعلوم أن معظم البلاد المحتلة الحروب فيها حروب يعني خاطفة، ليست حروب مواجهة وإنما حروب عصابات كما يقولون، وهذا يحتاج دائما إلى أعداد ليست بالكبيرة، وغالبا المولود يعني يقوم بهذا النوع، والذي يذهب لا يغير من الميزان كثيرا، بل ربما كان عبئا. يعني واحد يروح دلوقتي لفلسطين مثلا وهو هم لا يريدون طعاما ولا شرابا، فيكون مزيد من العبء عليهم، وهم عندهم ما يكفي في هذا المقام. المشكلة أن التفاوت دائما يكون في وسائل أخرى، إن دول ما عندهمش على سبيل المثال طيران والعدو عنده طيران، انت هتروح تودي لهم طيران نروح تودي لهم طيران، انت هتروح تودي لهم مثلا صواريخ أرض جو تدفع الطائرات، يبقى هو ده اللي انت تغفهم فعلا إذا كنت قادر بقى. لكن انت هتروح تقول لي لا أنا هروح بنفسي مختفيا، طب وانت تعرف تعمل ايه؟ وأنت وليس عندهم، حتى لو أنت مثلا تحسن نوع معين من ذلك، ولكن لا طيار مثلا، لكن ما عندهمش طيارات، هتروح تعمل إيه أنت؟ فمثل هذا الأمر نقول بقى فرض عين على الأمة الإسلامية كلها أنها تروح تتحصر معهم، ولا المسلمين يعينوهم بما يقدرون عليه؟ الواجب أن يعينوهم بما يقدرون عليه. هل من الأدب مع العالم أو الشيخ المحفظ للقرآن إذا مرض أو غاب عن مجلسه أن يترك مكانه خالي، يمنع أي شخص من مجلس في هذا المكان في حلقة حفظ، بل ويعنى في فرض أنه ترك المكان خالي من باب حب العالم واحترامه، بل يجلس مكانه من باب حبه واحترامه، يجلس مكانه ليستمر الخير، وليس أن الأمر يخلو بخلو هذا المكان. لو كان عالما لا وجد لو وجد في تلامذته من يقوم مقامه عند غيبته، وإلا فأينما علمه للناس؟ وأليس سوف يأتي يوم يقال له إن فلان قد مات؟ فماذا يصنع الناس إذن؟ بل من باب حب العالم واحترامه أن ينشر العلم الذي علمه إذا غابه عن ذلك المجلس، ومن الخلل أن يقال ذلك الكلام. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، حديث صحيح. جلسة التورك في التشهد الأخير خاصة في وسط الزحام والتضييق على الآخرين بهذه الجلسة، ما هو الأولى، الجلسة العادية أو جلسة التورك؟ لا، الأمر يعني الزحام الشديد قد إذا عجز عن التورك فليترك، ولكن إذا قدر دون أن يؤذي غيره فليفعل. هل تقولون بجواز جلوس الحائط في المسجد؟ بل ننكر ذلك جدا، ونراه من الخلاف غير السائغ. نرى أنه لا يجوز مكث الحائط في المسجد، لقول عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قال لها ذلك من المسجد، أو قال ناولين الخمرة من المسجد تناوله وهي خارج المسجد، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك. إذن دخول اليد وخروجها لا يؤثر، ولكن إذا دخلت هي فحيضتها فيها، فهذا مما يؤكد أولا أن المستقر عند الصحابيات عند عائشة خصوصا أن الحائض لا تدخل المسجد. ثانيا أفهمها النبي عليه السلام أن دخول جزء منها ليست فيه الحيضة ليس داخلا في هذا النهي، ولذلك نقول هذا حديث ظاهر جدا في المنع، في منع الحائض من دخول المسجد، لأنها إذا دخلت ببدنها كاملا فقد دخلت المسجد بحيضتها. ثانيا أقصى ما في هذا الحديث أنه يدل على المرور، وإنما أنتم تتكلمون عن المكث، والمكث قد يترتب عليه من تلويث المسجد، وإذا كان الجنب لا يجوز أن يدخل المسجد إلا مرا فالحائض أشد، والآية صريحة ظاهرة في ذلك، الآيات ظاهرة في ذلك، ولا جنبا إلا عبري سبيل حتى تغتسل. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتعتزل الحيض المصلى. فإذا اعتزلنا المصلى الذي ليس بمسجد الذي هو صلاة في صلاة العيد فبالأولى أن يعتزل الحيض المسجد. وماله الاثنين واحد يعني تعتزل المصلى وتعتزل الصلاة، مش ان دي تلغي دي، مش ان المصلى هي الصلاة، لا تعتزل الصلاة وتعتزل دي المصلى. الوليدة مالها؟ طيب المرأة التي كانت تقوم المسجد والوليدة هل فيها انها كانت في فترة الحيض تبقى؟ لا، دي استدلالات ساقطة، استدلال لا يمكن ان يقوم له قائمة او وقع. ما عندك انها كانت في فترة الحيض تبقى في المسجد ولا عند احد، فمن اين اتون بذلك؟ هي كانت موجودة كانت تقوم المسجد، لكن من قال انها كانت في فترة الحيض؟ له اموال عند احد الاشخاص في محافظة اخرى يضارب بها في احد التجارات، يرسل له الربح كل شهر، هناك مشقة في ارسال هذا الربح، هل يجوز ان افتح حساب في البنك حتى استطيع ان يحول لي هذه المبالغ رقم الحساب؟ يفتح في بنك اسلامي، نعم، حساب جاري ان شاء الله ما فيش مشكلة، في احدى المساجد التي تتولى تحفيظ الاخوات تحت الظاهرة، عندما تختم احدى الاخوات القرآن حفظا يتم تجميع الاخوات للاستماع لاخر سورة او اخر ربع، وتقرأ الاخت بالميكروفون الداخلي، ويتم تهنئة الاخت بطرق مختلفة، ويتم مدح الأخت على الملأ، حكم تلك الأفعال. هي ليست طبعا من السنة، ولكن لا حرج من ذلك إذا أمنت الفتنة، إذا كان من باب التشجيع لغيرها فلا بأس، وإن كان يعني مدحها على الملأ لا ننصح به بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويحك قطعت عنق أخيك. لكن يمدح من حفظ القرآن، يمدح من أخلص لله عز وجل في تعلم القرآن وتعليمه، يمدح عموما لا أن فلانا بعينه ذا على تلك الحال. هدايا عيد الأم لمن يهدى لها في غيره. عيد الأم بدعة ضلالة منكرة، نحن نحتفل بالأم في كل وقت، نحتفل يعني يكون لنا اهتمام بها، فينبغي أن نهتم بها كل وقت. اللي عايز يدي هدايا لأمي يديها يوم الجمعة، يديها في العيد، في رمضان، في العيد الكبير، في مواسم الخير. قولوا قولوا هذا واستغفر الله.